عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دعوت لك ربنا يصلح حالنا وحالك ويتوب علي وعليك يا رب. ربنا يرزقك توبة نصوحة ويحيي قلبي وقلبك يا رب. لا استمري، طالما ربنا فاتح وموفق استمري، ولكن دعك من النفاق وما تتمنيش الناس يبقوا زيك. بالعكس، اللي معتقد ان هو مسكين وقلبه مريض ينبغي ان هو ما يعتقدش ان نفسه الناس تبقى زيه. وشوية شوية طلب العلم نفسه بيعين على الإخلاص. وكل الجهد كده، لو بطلت ده ومسكت في خدمة المسلمين هتحتاجي برضو تحرر الإخلاص، لأنك هتبقى مضطرة للناس يشوفوك. لو بطلت ده كله واشتغلت في العبادة لوحدك برضو هتقولي الناس بيشوفوني. فمش الحل ان احنا نترك الطاعة. عشان كده العلماء قالوا ان ترك العبادة من اجل الناس رياء، ليقال عنه انه اعتزل الناس يعني. فالخلاصة، حرر الإخلاص بأن أنت هتموتي ومقبل على الموت، واهتمي بأعمال السر التي لا يراها إلا الله سبحانه وتعالى، وشد حيلك في خدمة الدين. ربنا ينفع بك يا رب.